بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنعم شهود رابع رابع نهاية المعلم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يا إنسان فرد لا بد ما في زمانين سيئة وقت يسان هي جب وقوي قابل يجب نشيذ ذكا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هم إنسان كو مرد وعورت مخلوط نطفة سبعدا كيا تاكي وسيهم آزمائن فيه وسيه سرنة أو ديكني والا بنا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هم يخيرا مشي راه ديكاري أبخاه وشكر بزاره يا ناشكرا بجاري. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بلا شبه هم الكافرون كي يزنجيني طوق وبرتي آل قيار كبكي. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يخيرا نيب لوب شعب كأس تام لين يدفك كافوتي آمين شوبي. عينا يشرب بها عباد الله يبدرونها تفجيرا. ويكتشماه جسا داخت من دي بيلنجي او تهاج راكي يوسكي شاكي نكال لنجي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ونيك لوگو ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوگی. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اور خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجداهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفرمائنا يه تمہاری جزاء اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اے نبی ہمیں یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو نازل کیا ہے. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لہذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیں. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اور صبح شاب اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجئے. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. اور تو وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ کرتا ہے. اللہ تعالی یقین سب جانے والا ہے حکمت والا. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اسے اللہ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔